لا الحمد لله والصلاة والسلام. إن شاء الله يا جماعة أتكلم على موضوع هو من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا يتخيل إن إنسان مسلم يكون عايش حريص على دينه أو حريص على رضا الله ثم هو لا يهتم به. الموضوع ده اللي هو موضوع الإنفاق. موضوع ليه؟ الإنفاق. انك تبقى عندك انفاق، انك تبقى عندك عطاء، انك يبقى يسهل عليك انك تعطي. ودي مسألة احنا كتير منا بنتعامل معها بتعامل اللي هو ايه، احنا ممكن نتكلم في العطاء. لا لا لا، انت تعطي. ان من اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين ان هو صلى الله عليه وسلم اول ما بوعث ربنا بعد ما قال له اقرأ ونزل عليه جبريل وعلمه، وآمن النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكلف بالرسالة وربنا قال له قم فأنزل. خلاف بقى هل قم الليل نزلت أولا، نزلت قم الليل، وربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يقوم الليل زي ما احنا بنقوم الوقت كده، يعني نصها وينقص منه قليلة أو زيد عليها وقت القناة تهديلة. يعني ليه النبي عليه السلام هو الليل اللي انت كنت بتعيش الوقت اللي هو انت بتقوم الليل دلوقتي نصه او اكتر من نصه شويه واقل من نصه شويه؟ ده كان اول بعثه النبي عليه السلام، سنه كامله كانوا عايشين كده، عايشين ان هم بيقوموا اكتر من نصف الليل قليلا او اقل منه قليلا. انت متخيل يعني معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان الليل ما كانش فيه حاجه تانية. لماذا؟ لأن قلوب هؤلاء تحتاج إلى تمهيد. ثم نزل التخفيف بعد سنة، بعد سنة إن ربك يعلم أنك تكون أدنى من ثلثي ليلة ونصفها وثلثها وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فكما مدرسة من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فكما متيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا. زكاة ايه ده؟ الزكاة دي اتفرضت في مكة بعد 13 سنة من الكلام اللي بقول لك دلوقتي. يعني بعد هذه الايات ب 13 سنة نزلت ايات الزكاة. امال هنا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا ده كان معناها ايه؟ يقول لك ان لا يتخيل ان انسان مسلم لا ينفق. لا يتخيل. وكلمة انفاق يا جماعة مش معناها يطلع مال. هنتكلم ان مفهوم الانفاق، وده اول حاجة هنتكلم فيها، ان مفهوم الانفاق أعلى مما تتخيل. انفاق من الوقت، انفاق من البذل، انفاق من الثياب، انفاق من الطعام، انفاق من العقلية، انفاق من النفسية، انفاق من الأموال. انفق يوم القيامة الإنسان هيندم على شيء. لما يقول أنا نفسي أرجع الدنيا هيرجع، هيبقى نفسه يرجع ليه؟ فأصدق وأكون من المحسنين. ليه هيرجع؟ عشان يتصدق ويكون من المحسنين. لأن الله قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. يقول لك أن الحبة ينبتها الله فيخرج منها الزرع الكثير الذي يفيد، وكذلك النفقة التي ينبتها الله فيخرج منها النفع الكثير لصاحبها ولا ولغيره. عارفين الصلاة قراءة القرآن الحسنة بعشر أمثالها، لكن الإنفاق بسبعمية ضعف. قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مش 700 مرة، 700 ضعف. عارفين متولية الهندسية يعني 2 4 6 8؟ لا ديت كم ضعف ديت 2 4 6 8؟ 3 بقى. عشان عايز 700 ضعف يا جماعة. ان ثواب الصدقة لا يعدله ثواب، ثواب الصدقة لا يعدله ثواب. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن ينفقوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينفق، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان دائما الإنفاق. ولعل واحد يقول أنا بتاع دين، أنا بتاع دعوة، أنا بتاع أعمال خيرية، أنا راجل عندي حاجات كتير أوي بعملها. ربنا سبحانه وتعالى نزل في سورة التوبة الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس إيه بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء الذين اللي هم علماء الدين، اللي هم أحبار اليهود ورهبان النصارى، اللي هم العباد والعلماء، ربنا سبحانه وتعالى عتب عليهم بأنهم إيه؟ إن هو بياخد الفلوس وما بيطلعهاش. قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم خدوا بالك انا بكلمك على اعلى ناس في ديانتين، احباط علماء ورهبان عباد، ان يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، وهذا ما كنستم لانفسكم، انه بيكنز، انه بياخد فلوس يكنز. امرنا بالانفاق اوامر كثيره جدا، يعني مش هقول لك من اكثر الاوامر في القران اوامر الانفاق، سواء بقى الصدقه سواء الانفاق سواء الزكاه سواء المصدقين سواء الذي يؤتي ما له. يقول لك دي اعلى درجات الانفاق، ان واحد راح خد فلوس وراح هو لحد الفقير بدون ان يشعره واعطاها اياه دون ان يخبره، يعني مش راح ياخد ايه، ياخد بنت، انما يؤتي ما له يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجزى. ما ساد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ساد، ما كان لو تيجي تشوف كده ايه العامل المشترك بين 10 مبشرين بالجنه، ابو بكر الصديق ضحى بماله كله مره واثنين وثلاثه واربعه، عمر بن الخطاب ضحى بنص ماله، عثمان بن عفان حتى الان في فندق اسمه فندق عثمان اللي بيطلع منه ويقعد بيصرف على بيصرف على الحرم بعد 1400 سنه، يعني تخيل ان واحد انفق حتى الان بعد 1400 سنه وصدقته تلاحقه. لما دخل النبي عليه المدينه، مدينه ما فيش فيها ميه، ما فيش فيها نهر النيل، يعني ما فيش ناس هتموت من العطش، مين اللي ماسك الميه؟ واحد اسمه روما، عنده بير اسمه بير روما، راح المسلمين يسكوا منهم بيغلي السعر جدا، الجردل بقد كذا، ما عندهمش فلوس، ما عندهمش ميه، ناس مهاجرين سايبين كل حاجه. هيعملوا ايه؟ ذهب عثمان وكان من الاغنياء، كان تاجر غني، فذهب يشتري البئر، رفض روما انه يبيع البئر لعثمان، فضاعف الثمن وضاعف الثمن وضاعف الثمن وضاعف الثمن، حتى في الاخر وافق على انه يشتري نصف البئر، قال له خلاص انت ليك 3 ايام وانا ليا 3 ايام، والربع بيلف. اسد عفان اخذ الجزء بتاعه ده، وكان فتح المسلمين مجانا، فكانت الناس كلها بتيجي من المسلمين تمنى يوم ايه، يوم عثمان، وتحوش وتدخر وتخزن، واليوم الثاني ما عادش حد ايه، ما عادش حد يحوج لليهودي. اليهود سمعوا الكلام قال لك هو احنا شبعنا، احنا واحنا نشتري، احنا ام اليهود قاموا كمان رايحين ياخدوا من يوم ايه، من يوم عثمان. ام روما ما قال لي عم انا كده فلست، اليوم بتاعي ما فيش حد واقف على البيت خالص، ما عادش ميه في البقى، تعالى يا عثمان اشتريه بنفس السعر الذي اشتراه بيه ايه، النص الاول. فاشتراه عثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر روما او من اشترى بئر روما فهو في الجنه. تخيلوا يا جماعه جيش فيه 12000 واحد مقاتل، معهمش سلاح ومعهمش فرسان ومعهمش جمال ومعهمش اكل، تخيلوا. انا مش هقول لك ان انت جاي تعمل انا عايز اقاتل، ربنا قال لا اجد ما احملكم عليه، تولوا يعلمهم تفيض من الدمع. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم مش معايا، معاك فرس لا، معاك سلاح، وما جاي تعمل ايه؟ مش قادر. النبي ما عندوش حاجه يديها له عشان يطلع يسافر معاه. قام جاي عثمان، قام جاي عثمان بن عفان، قام قايل الجيش ده عندي، جهز جيش العسره. تخيلوا يا جماعه غزو تبوك، الجيش ده اللي مجهزه عثمان بن عفان. في الموقف ده ابو بكر الصديق طلع ماله كله مره ثانيه او مره رابعه. في الموقف ده هو طلع نص ماله. يقول لي تخيل ان رجل يحب الله ورسوله ثم هو لا ينفق، انت مش هتبقى بتاع دين وتاخد، اوعى تتخيل انك انت لما تبقى بتاع دين هتاخد، لا لا لا، وطن نفسك انك انت تعطي. ان الانبياء كانوا بيعطوا كل شيء، طبعا السلام كان يعطي ويعطي ويعطي ويعطي حتى ان هو ينسك الى الحائط، ينسك الى الحائط من شده ايه هجوم الناس عليه. ويقول والله لو عندي لأعطيكم ثم لتجدوني بخيلا. يقولوا إن لو عامل عايز أي أمة لا تقوم إلا بالشجاعة والإنفاق، وأي أمة لا تسكت إلا بالجبن والبخل. عشان كده ما جاش في القرآن خالص وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إلا في التخلف عن الجهاد بالجبن، وإلا في التخلف عن الإنفاق بالبخل. الإنفاق انك انت ما تديش الحاجه المتردية والنطيحه وما اكل السبع، اللي هو لما الهدوم تبوظ وخلاص بهدلت خالص وانا جاي اطلعها اللبن، اللي هو كان اكله وبعد كده جاب الوجبة التانية وعجن فيها، وبعد ما عجن ملك ايه طلعه لله بجد والله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. بيتيمم الخبيث يعني بيروح يدور على الخبيث، الهدوم المقطعة والشراب المقطع والفلوس المقطعة والوجبة اللي بايظة والأكل اللي بايت في التلاجة بقاله 3 أيام. ايه يا عم في ايه؟ والله لو تقدم لك ما هتاكله إلا وانت مغمض. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. طلحة بن عبيد الله في وقت جد والناس كلها كان اسمه طلحة الخير. انا اقول لك لو انت جيت تشوف كده العشر بشاب الجنة تجد ان اهم ما يميز هؤلاء هو العطاء، هو حمل الهم والعطاء. الناس دي كانت شايلة مسؤولية. طلحة بن عبيد الله واقف في يوم والمدينة ليس فيها حبة قمح، مدينة كانت فيها جدب شديد، وفجأة دخلت قافلة كبيرة، التجار كلهم تجمعوا حول ايه طلحة بن عبيد الله عايزين نشتري عشان نبيع، السوق مفتوحة، الناس هتشتري بأي فلوس، مفيش أي حبوب في المدينة. فقالوا أديهم باثنين، يعني أنت شباب 20 أديك 40. فقال فسكت. فقالوا بثلاثة، فقالوا بأربعة، فقالوا بخمسة، فقالوا بستة. فعثمان ساكت، فقال يا عثمان طلحة ساكت. فقالوا يا طلحة ليس أكثر من ذلك. فقال عندي من يزيد. فقالوا تجار المدينة حولك، مين اللي يزيد يا جماعة؟ انتوا كلكم قاعدين اهو، حتى عارف يزود على ستة؟ مفيش كده هنفلس. فقال الله قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة اشهدكم أنها لله. بني آدمين بيضحوا، حصل خناقة بين اتنين صحابة على شجر على نخلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لواحد فيهم سيب النخلة لأخوه. قالوا لا هنقطعها، يعني هي بين أرضين. قالوا سيبها لأخوك. قالوا لا هي في أرضي. تاني قال لا في أرضي، وعشان توصل لها لازم المية تعدي عندي. نزاع. فقال اتركها ولك بها نخلة في الجنة. قالوا لا، مين اللي قاعد؟ واحد من اغنياء القوم كده عند بحر في اسكندريه، عنده ارض نظيفه قوي من افضل اماكن في المدينه فيها 600 نخله. فقال يا رسول الله لو تركها يكون له نخله في الجنه؟ قال نعم. فقال له يا رسول الله دعه لي. قال له طب معلش سيبني بقول لك. قال له ايه؟ قال له عارف الارض هناك ديت؟ قال له اه. قال له تاخدها؟ قال له خدها ونص. قال له مقابل ايه؟ قال له مقابل النخلة دي. قال له خدها. فقال هي لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. الرجل ده كان اسمه أبو الدحداح، لما سمع ان هو ياخد بيها نخلة في الجنة. انا مش عايز اقول لك، انت بتخيل واحد معاه عربية بي ام مثلا ونزل من العربية اتنين بيدخلوا على 5000. قال له بقول لك ايه تاخد العربيه وتسيب له المشكله؟ قال له اخد العربيه. قال له خلاص خد. هو عشان الموضوع يتحل. انت متخيل حجم الانفاق اللي هو انفقه؟ 600 نخله. العرب اصلا يعني ثروتهم كانت في النخيل، وحائط في افضل اماكن المدينه، يعني ارض في افضل اماكن المدينه. ان الموضوع ما كانش احنا نتعامل معاه اللي هو ايه طلع له 50 جنيه كده من جيبه. لا لا لا خالص. الانفاق امر مهم جدا في الدين. بلاش تتيمم في انفاقك الخبيث، بلاش تدي الوقت الفاضي لقراءة القرآن. يقول لك انا هروح الجامع بعد ما اخلص الشغل. لا يا حبيبي، انت ترتب شغلك على الجامع. انا هروح احفظ قرآن لما اكون خلاص خلصت. اللي هو انت بتدي فضلة وقتك وفضلة عقلك وفضلة مالك وفضلة ثيابك لله. تتيمم الخبيث يا جماعة. ينبغي الانسان لما يجي ينفق ايه؟ من افضل ما عنده. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجوا يريدوا أن يتصدقوا من شدة حرصهم على ثواب النفقة ومن شدة حرصهم على إقامة هذا الدين. ربنا لما قال جاهدوا، قال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، قال بالمال قبل النفس، وقال إن تقرضوا الله قرضا حسنا، ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله هو الغني، العبيد كلهم أنتم الفقراء إلى الله، ومع ذلك يستقرضنا ربنا. تخيل إن الله سبحانه وتعالى بيقول لك هذا قرض، يقولوا ليه نفق؟ يقول لك النفق له فتحة في الأول وفتحة في الآخر، لأنها مفتوحة من الدنيا إلى الآخرة، لأنها تنفعك في الآخرة، لأنك لما تيجي تحاسب بين يدي ربك تجد إن صدقة واقفة على عندك هنا، تجد إن الوقت اللي أنت بذلته ده وكان نفسك إنك تقضي حاجتك، كان نفسك إنك أنت تعمل حاجة لنفسك وما عملتهاش وجيت عشان تعملها للدين، تفاجئ إن أنت الوقت اللي أنت بذلته ده، إن هو أصلا نتكلم عن هؤلاء الذين أول من يدخلون الجنة، وتنزل الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة ليستقبلوا هؤلاء، فيقول يا رب من هؤلاء؟ مين دول يعني اللي الملائكة تنزل عشان تستقبل هؤلاء؟ فقط هؤلاء. فيقول يا رب من هؤلاء؟ فقراء، لكن مش أي فقراء، كانوا فقراء حريصين على دين ربنا، كانوا بينفقوا. قال الذين تسد بهم السغور، الناس واقفة على سغور الدين وتقضى بهم الحوائش، قاعدين بيقضى حوائج الناس، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، يعني قاعد يقضي حوائج الناس وحاجته هو مش عارف يقضيها من شدة انشغاله وإنفاقه من وقته لله. الله سبحانه وتعالى لما تكلم على هؤلاء الذين جاءوا بعدهم قالوا ويثقون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، دي أعلى الدرجات. يعني إيه لو كان بهم خصاصة؟ يعني أنت نفسك تاكل وأخوك نفسه ياكل، أنت نفسك تاكل وأخوك نفسه ياكل، ومفيش إلا وجبة واحدة بس، ولادك نفسهم ياكلوا وأنت نفسك وأخوك نفسه ياكل، أو فقير نفسه ياكل، ومفيش إلا وجبة واحدة بس. وكان بهم خصاصة، يعني هو في خاصة نفسه يحتاجها، ثم بعد ذلك هو ينفق. لو عدنا نتكلم على الإنفاق يعني ممكن نضرب أمثلة كتير قوي، بس هقول لكم مثلا قصة أصحاب الجنة. قال عندهم حائض ونخل، وقال لك إيه؟ لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. قال له بص، احنا نروح نحصد المحصود إمتى؟ بالليل عشان ما حدش شفنا، هو حد مسكين يعرف، هو حد من الناس اللي تيجي عارف لما يجي يبحر رجلهم ايه، يقول لك اوعى حد يعرف، يبقى في مكان ما حدش يشوف فيه عشان لا يدخل اليوم عليكم ايه فقير، اوعى حد من الفقراء المسكين يدخل عليكم. وغدوا على حرد قادمين، كانوا يقضيون على نخلهم، وقعدوا وبعده اتفقوا، لما صبحوا لقوها سودة أصبحت كالصليب، إن الناس دي فجأة لقوا الأرض اتحرقت، لقوا المحصول باظ. ليه؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، هؤلاء الذي يبخل يبخل على نفسه، الله الغني. إن يا جماعة إحنا محتاجين، إحنا محتاجين رحمة الله، إحنا محتاجين بركات الله، إحنا محتاجين مغفرة الله، لذلك علينا أن نجتهد في الإنفاق. إنك أنت تفكر أنت تنفق في إيه، مهما كنت تدعي دين ينبغي أنك تكون إيه أكثر إنفاقا. شوفوا الحديث عشان ما طولش عليكم، امرأة دخلت يوما على أم المؤمنين عائشة، واحدة دخلت على أم المؤمنين عائشة أسعد حسن، قالوا ابن رجب، فقالت شلت يدي وكانت سليمة بالأمس، هتلاقي ايدي مشلولة وانا كنت امبارح بتحرك بيدي عادي جدا، اعمل ايه؟ قالت لها وما ذاك؟ تلاقي اللي حصل، قالت لها انا احكي لك قصة من الاول، انا ليا اب وام موسيران اغنياء، وابويا كان شديد الانفاق، كان بيطعم الجوعة وكان بيعطي المساكين وكان يسبح للفقراء وكان يؤدي زكاة مالي، الراجل كان بايه ينفق، وكانت امي ممسكة، امي كانت ايه ارضع نفسها شوية، ما كانتش بتحب تعطي حد. فمات أبي ثم ماتت أمي بعده بشهرين. كان أبي يعطي السائل ويقي الضيف ولا يحكم من الخير شيء إلا فعله. وكانت أمي بخيلة ممسكة لا تصنع في مالها خيرا. مات أبي ثم ماتت أمي بعده بشهرين. قالت فنمت فرأيت أبي في خير حال يلبس الأصفر. عنده ثياب ايه في حسن أصفر. وأمامه نهر جاري بيأكل ويتنعم وبيشرب. فاطمأننت عليه ثم قلت ما أين أمي؟ فقال أمك عندك. أمك أمك عندك. قالت لقد ماتت. أمي ماتت. فقال أو قد ماتت؟ قالت ماتت بعدك بشهرين. فقال اذهبي فانظريها في أهل الشمال. تقول فذهبت فأنظر إليها فإذا هي عارية متذرة بخيرقة، يعني لابسة الإزار بتاعها خيرقة، حتة قماشة مقطعة كده، متذرة بخيرقة ومعها مسكة لحم أو شحيمة، حتة دهن كده ماسكاها في إيديها، وأمامها نهر يجري، ده معناها نهر بيجري. فقلت يا أمة لماذا؟ قلت يا أمة كيف حالك؟ قالت وعطشاه وجهداه، عطشانة جدا وتعبانة جدا. فقالت أمامك نهر، أنت قدامك نهر ما تشربي. فقالت منعت منه، ممنوع. فنادى منادي ألا من سقاها ألا قد شلت يده. فقمت فسقيتها فشلت يدي. تقول أمي يا عائشة أو عرفت الخيقة؟ هو القماشة اللي كانت مغطية بها دي انت شفتها قبل كده في حتة؟ فقالت عرفتها. قالت أو عرفت الشحيمة؟ قالت عرفتها. قالت وما ذاك؟ فقالت أما الخيقة فجاء يوما مسكين يريد شيء فلم تعطيه أمي إلا خرقة. أمي ادته إيه؟ حتة البتاعة القماشة المقطعة. عارف إحنا حتى افتح دولابك، افتح دولابك كده وشوف كم بنطلون زيادة وكم تيشيرت زيادة وكم شراب زيادة. افتح دولابك على الهدوم اللي بقى لها 5 سنين ما بتتلبسش، قاعدة بتعمل عندك إيه؟ وفي ناس مش لاقية تاكل، الناس بترمي الاكل من الثلاجات، يقول لك الاكل بقاله شهر في الثلاجه باظ ارموه. وفي ناس بتاكل من الزباله وهو بيعدي عليهم رايح جاي يشوفهم يوميا، يقول لك لا اصل ده مدعي. يا عم مدعي هياكل من الزباله؟ انت يا ابني البعيد عن مدعي ما هو ده ما بتشوفش، يعني هو لو مدعي هو هياكل من الزباله. تصدق اليوم على فنيه. فقالت واما الشحيمه فإن أبي يوما ذبح ثور، أبويا ذبح طول، وأفرق فيه منه. ثم جاء سائل يسأل أمي، واحد جاي بيسأل أمي على إيه؟ على أكل. أمي عملت إيه؟ حتة دهنية كده قد كده الشحيمة دي، قامت إيه؟ خد يا عم يلا هيس نفسك، بعت له دهنة. فقالت أمي عائشة ألا صدق الله من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ألا صدق رسول الله فيما بلغ. يا جماعة الزجرة الصغيرة خالص اللي انت مش بخير انها، عمر بن الخطاب كان اتصدق بعنبة، عنبة مش عنقود عنب، ما كان واحد بيسأله في حاجة وما فيش فيه ولا عنبة يديها له، فواحد بيقول له يا عم عنبة هتنفع يكلها وخلاص هتفرق معاه ايه؟ فيقول كان فيها من مثاقيد الزر الوزن يومئذ الحق، ان انت هتتوزن واعمالك هتتوزن، وهتفاجأ ان الميزان اللي بتوزع عليه اعمالك ميزان ذهب، بل ادق من ذلك ميزان زر، ان انت الكلمه النظره الحاجه البسيطه انك تقف مع واحد تدعمه نفسيا احب الاعمال الى الله كلها انفاق. أحب الأعمال إلى الله كلها إنفاق، سرور تدخل على قلب مسلم. إنك تروح تيجي أعمل حاجة، مثلا أنا عارف مثلا إيه، كان واحد صاحبي كان إيه يقول لك أنا بتعبد الله بيدخل السرور على قلوب الناس. فمثلا عارف إن واحد مثلا بيبسط مثلا بالأكل، يسافر يجيب له أكل ويجي. واحد مثلا بيبسط مثلا هو بيحب الموبايلات، يروح يجيب أحدث موبايل. أقول له يا عم ده هو ده فقير، هو ده محتاج. يا أخي قال لي يا أخي ادخل السرور على قلبي، إن هو أفرحه إنه يعيش النهارده كده سعيد، يعيش ليلة كده جميلة. على مات الله يرحمه، ولسه دول بيموت على طول. الله يرحمه. سوء تدخل على قلب مسلم أو تفلس عنه كذبة، إن واحد يكون مكروب. يا جماعة المكروب ده ممكن يكون مأزوم ماديا، إن يكون مكروب ده مأزوم مش لاقي حد يتكلم معاه، إنه مش لاقي حد أمين، مش لاقي حد أمين يعرف يفضفض له، أو تفلس عنه كذبة، أو تقضي عنه دينا. تلاقي اتنين اصحاب، واحد غني جدا وواحد فقير جدا. مره واحد اتنين اصحاب بمناسبه يعني، وما ان انا اتكلم مع اصحاب، وانا مره اتنين اصحاب اعرفهم يعني، واحد كان من الاغنياء وجاي في يوم كده بيقول لي بقول لك ايه، بقول لك يا شيخ تقول ايه، قال لي ما تعرفش حد فقير اديله زكاه مال. صاحبه اللي ماشي معاه ليل نهار، مش هقول لك من افقر ما يكون، صاحبه يعني ما بتشوفهمش الا مع بعض، من عايز اقول له ده النعمة اللي ماشيين مع بعض ليل نهار، وما فكرش يساله هو انت اخبارك ايه، ما فكرش ان هو يعطيه ايه. ما هو عفيف، ما هو طبيعي يا جماعه، مش لازم يجي يقول لك يعني. معظم فقهاء المسلمين عندهم عفة اصلا، يعني يسيبك من اللي بيسال السائل، احنا عندنا لا تنهر، لكن خلي يعني شويه أنذك. ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان ينزلان. الملكين بيعملوا إيه؟ اللهم أعطي ممسكا تلفا، كل واحد ممسك يعني ممسك مسكها في إيديك. جماعة الله سبحانه وتعالى زهدنا في الدنيا، قال إنك ميت وإنهم ميتون، قال اعلموا أن حياة الدنيا لعب ولهو. أنت ماسك في الدنيا ليه؟ أنت ميت وهتسيبها، وهي ميتة وهتسيبك. الله زهدنا في الدنيا فافعل لدار غد، دار غد. قال اللهم أعطي منفقا خلفا، ان واحد ينفق يلاقي ربنا بايه. عندنا نظريه يقول لك لما انفق الفلوس هتقل، لما ادي وقت الوقت هيقل. لا، لما تدي وقت الوقت هيزيد، هيبارك فيه. لما تنشغل بدين ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك في باقي وقتك. يقول لك اذاكر واسيب الصلاة، يا ابني صلي وذاكر، اصل الوقت بقى اللي بصلي فيه ده هو ده بقى الوقت اللي انا اخش فيه الامتحان. يقعد طول الليل قدام صفحة ما بيذاكرش حاجة خالص. انت بتعمل ايه يا عم؟ مش كنت التجلاب بتنزل في الاخر تلاقيه بيسقط. ما من يوم لا يصبح فيه مكان يقولان اللهم اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي منفقا تلفا، بينادي الله سبحانه وتعالى عبدي انفق انفق عليك. عارفين يا جماعه المنافقين، المنافقين اللي قلت لكم عليهم من شويه، اللي هم رفضوا ان هم ينفقوا، ربنا قال لا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. يعني بينفق عشان ما ينفعش، ما يبقاش ينفق، ما ينفعش يبقى شكله وحش، فبينفق وهو قاعد عشان الناس بتلم، فهو لازم الصوره تكمل ان هو بيطلع حاجه من ايه، من جيبه. اما اهل الانفاق ده على طول، ده ليل نهار. لما دخل عمر على ابو عبيده بن الجراح في موقف بيت المقدس، وابو عبيده قال له عمر انت جاي لنا لابس نجله بقى مقطعه، واحنا قاعدين نقول خلفت المسلمين وخلفت المسلمين ومستنيين الناس كلها، خلفت المسلمين جاي، وعمر الخطاب جاي، وفي الاخر جاي لابس نجله مقطعه. فقال لولا انت يا عبيده، قالها، قال له وانت لو حد تاني قالها لي كنت اوسعته ضربه. يا عبيده نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فابتغينا العزه في السيارات، في الموبايلات، في العربيات، في المباني، في البيوت، في الفلوس، اذلنا الله. يقول عمر فدخلت على ابي عبيده في بيته، دخلت بص بيت ابي عبيده، قال فبكى عمر وقال كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت. قال فلم يرد بصره إلا الحائط. مش أي حاجة في البيت إلا الحيطة. مش أي حاجة. قال درع وسيف وترس. طب تلاجة، طب أكلة، طب شربة، طب عصير، طب شوية حبوب معينهم للشهر الجاي. مفيش أي حاجة في البيت. البيت مفيش غير إيه؟ حاجة الجهاب بتاعت أبو عبيدة بس، أمين الأمة. هؤلاء كانوا يخافون من الدنيا. عمير بن سعد أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه يوم عمر عطية أكثر من 10,000. ما يجي واحد بيجي واحد دلوقتي إيه؟ بتوع الجامعات الخيرية يقول لك الست دي يا عم مش ممكن، دي بتلف عليا بقى جمعيات. تقول له تعالى، يعني انت بتديها كام؟ بديها 50 جنيه. وحضرتك بتديها كام؟ بديها 200 جنيه. وحضرتك بتديها كام؟ بديها 300 جنيه. حضرتك بتديها كام؟ بديها 90 جنيه. يعني مجموع كله على بعضه كام؟ 700 جنيه يا عم، خليها من عندنا كمان 200 جنيه. يقول لك ده ست ضايعة قاعدة تلف. تقول له حضرتك هي عندها كام عيل؟ يقول لك عندها 4 عيال. ساكنة إيجار ولا تمليك؟ ساكنة إيجار. حضرتك عارف ظروفها وبحسها؟ اه ده بتدفع إيجار قد كذا، وابنها في المدرسة بيدفع كذا، وابنها طب حضرتك أنا مش فاهم. هو يعني 700 جنيه اللي هي خدتهم أصلا دول هيكفوها في إيه؟ ما هي طبيعي إنها تنزل وما عندهاش مكان، ما عندهاش صحة أو قدرة إنها تشتغل أو مش لاقية شغل. هو الشباب لاقيين شغل. إنك لما تعطي أغني، لما تعطي حد حل له مشكلته. أعطاه يوما أكثر من 10,000. التاني عمل إيه؟ التاني عادي يعيط. ثم ذهب إلى زوجته وقال دخلت علينا الدنيا. تقول أنت بتعيط إيه؟ قال لها دخلت علينا الدنيا. فقالت قم فأخرجها، فما بات حتى فرق المال كله. ما باتش لحد ما فرق كل المال اللي عنده. أمره مين عايزة يا جماعة؟ من شدة الإنفاق ومن شدة هذا المفهوم اللي كان واضح عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل طريق، ما كانش متخيلة أصلا أن حد يبقى غني في المدينة. تقولوا عجبت الأغنياء كيف يدخلون الجنة؟ وفي حاجة اسمها واحد غني يخش الجنة أصلا؟ مش متخيلة أصلا. بتقول غني إزاي؟ غني يبقى ينفق. فرد ابن عوف قال وماذا أفعل؟ إذا كنت أنفق في اليوم 100 يخلف الله علي 1,000، وإذا كنت أنفق 1,000 يخلف الله علي 100,000. قال لا، ما أنا بنفق وربنا بيخلف، أعمل إيه؟ هتقفل ليه؟ ما فيش جنة ليه؟ لأن شافت الصديق بيضحي باله كله، لأن شافت النبي عليه السلام عشرات المرات يأتيه المال ثم ينفقه، ثم يأتيه المال ثم ينفقه، حتى جاء الرجل أعطاه غنم بين جبلين. تخيل واحد كده جبل هنا وجبل هنا بينهم وادي فيه غنم، يعني فوق 1,000 غنم. فواحد جاي بيقول له رسول الله إسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وادي بص على الغنم، الغنم ده حلو قوي، هو الغنم ده انت جايبينه منين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعجبك هذا؟ قال له يعجبني. قال هو لك؟ قال له خده وامشي. قال له بتكلم بجد؟ قال له بتكلم بجد. فاخذه ومشى، خرج المدينة ثم عاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تجدد من خزينك، ربنا قال أنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه، ده مش مالك، أعطاك المال لتنفقه ليختبرك ليبتليك به. أنا مش بقولك إنما تمتلكش المال وما تستمتعش في الدنيا، لكن خليك منفق، ما تبقاش حياتك كلها إنك أنت عايز تقتني، حب التملك، عايز يبقى كل حاجة ليك، عايز يبقى انت كل حاجة جديدة عندك. ايه يا عم؟ انفق من مالك، انفق من مكانتك. تقول له مثلا لو سمحت اشفع معايا في كذا، يقول لك والله انا ما اقدرش. النبي اصلا قال اشفعوا فاستشهدوا. انت عندك مكان عند فلان وانا ليا مصلحة معاه، اشفع. واحد معاه تكون ابن للشياطين، النبي عليه الصلاه والسلام يقول تكون ابن للشياطين. واحد معاه سياره وماشي ومشغل التكييف والناس حواليه، يعني ايه؟ هتموت من العطش وهتموت من الحر. طب ما سؤال، طب ما ايه؟ طب ما تاخده معاك، ما تاخده معاك وانت رايح في الطريق. واحد بيقول له صح ولا صح ممكن تيجي توصلني؟ قال له لا. طب انت وراك حاجه؟ قال له لا. انفق يا عم الشيخ، انفق ينفق، ولا بلاش بخل، بلاش شح، بلاش امساك، بلاش نعيش حياتنا نحب ان احنا نستزيد نستزيد نستزيد، وفي الاخر خالص لن ينفعك الا ما انفقت. ان انت يوم القيامه تجد اللي نفعك ايه؟ ان المال اللي انت انفقته هو اللي معاك، ولا المال اللي انت اخدته هو اللي معاك؟ كل ما دينك بيزيد كل ما مستوى انفاقك بايه؟ بيزيد. وكل ما دينك بيقل كل ما مستوى انفاقك بيقل. عرفتوا ليه من اول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لحد اخر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت الناس بتنفق؟ علامة الدين. عشان كده تسمى جماعة الصدقة ايه؟ تسمى الصدقة صدقة. يقولوا الصدقة ليه صدقة؟ لانها تدل على صدق صاحبها. وكلما كانت اخفى النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الاغنياء قال يدخلون النار الا رجل ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وشرب يديه يمينا وشمالا واماما وخلفا. يعني واحد طول ما هو ماشي بينفق، ده فقط من الاغنياء اللي ايه؟ لا ينجو. مش هكلمكم عن مبطلات الانفاق ولا ما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم، ولا هكلمكم على يعني احتياطات الانفاق، لكن هكلمكم بس الاول عن الانفاق. نحن محتاجين يا جماعه نتخلص شويه من حب التملك. في حب التملك ماشي، بس يعني مش ده الرئيسي. لا دي حاجه ودي حاجه، يعني في فرق. ان انت انا هقول لك لو انت ده مش نيه انفاق، يعني انا النهارده انا مش قررت ان انا انفق. لو انا قررت ان انا انفق، شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول شد الطعام طعام الوليمه يدعى اليها الاغنياء ولا يدعى اليها الفقراء. ان الراجل ده عامل عزومه، يوم عامل ايه؟ يوم جايب اصحابه الاغنياء ياكلهم. طب راجل بواب، لا لا لا، ده لما نخلص يبقى ايه؟ كل وحده. شد الطعام طعام الوليمه يدعى اليها الاغنياء ولا يدعى اليها الفقراء. لو انت عامل وليمه، واحد عامل عقيقه لابنه، واحد عامل وليمه عجز، وليمه يعني شيء جامع مش عزومه في البيت، يعني شيء جامع انت عامل بتاع، ما تجيب يا عم الفقراء ياكلوا معاك. ما ينفعش يقعدوا معاك على الترابيزه. ليه ما ينفعش يقعدوا معاك على الترابيزه دي؟ ان انت لو انت قررت انك تنفق، يعني انت جايب وجبات، اقول انا عايز انفق مثلا، انت جايب 100 هات 120 واكل الفقير من الايه؟ يعني مفيش مشكله. ابو الدرداء يا جماعه كان له قول ان اي حاجه زائده من الكنز الذهب والفضه. يعني يقول لك لو راجل معاه 1000، لو محتاج 1000، لو معاه 2000 يبقى هو ايه؟ ده من الذهب من كنز الذهب والفضه. ده قول مخالف لجميع الصحابه، ان الكنز اللي هو المال الذي يؤدى فيه زكاته. كان هو كان عنده ميزان، انت بتجيب بالثوب لو ثوبين يبقى التاني ده كنز. عايز اقول لك هم ازاي وصلوا لده؟ لانهم راوا نماذج عاليه جدا. من اكتر الحاجات اللي وصلها في الواحد الفتره الاخيره ازاي القران يتحول من ازاي يتحول من مصدر ان احنا بناخد منه معلومات ظريفه او مصدر قيمي الى مرحله التاثير، ان هو يؤثر في واقعك. ازاي ان انا الكلام اللي انا بقوله ما عادش يبقى كلام حلو نستدل بيه عشان نعلي همم الناس، انما يبقى كلام مطبق في الواقع. يقول لك لما تيجي تدي محاضره الناس بتسمع، وبعد كده بيبدا الكلام ده يبقى له اثر في قلوب الناس. الاثر ده انت بتلاحظه في كلامه، بعد كده بيبدا له اثر في المجتمع، بتلاحظه فيه تاثيري على سلوكي في المجتمع. ان احنا ازاي يبقى كلام ربنا بالنسبه لنا اصبح مؤثر في مجتمعنا، ما عادش كلام ايه؟ ما عادش كلام اللي هو بيتقال لما نكون تعبانين نفسيا وحاسين ان احنا ايماننا ضعيف، ناخد كده جرعه كده تحس ان انت ايه؟ خلاص بقى تبدا تواجه الحياه. انك انت ازاي تنفذ هذا الكلام؟ ازاي تطبق هذا الكلام؟ ازاي تعايشه عشان تعرف مشكلات تطبيقه؟ ان انت هواجه الواقع بيها ازاي؟ هعرف احلها ازاي؟ من الحاجات اللي انا نسيت اقول لكم في مساله الرابط المشترك اللي احنا في كل القيم اللي بنتكلم فيها، نقطه القدره على مواجهه المجتمع. يعني ان انت ازاي تقدر انك تواجه المجتمع بشيء بالنسبه له صعب عليك، ان انت تتهم كده ويقول لك انت عملت كذا، مش انا، صعب عليك انك تواجه تقول انا. انك انت لو واقف، انا عايز اقول لكم بس على حاجة، لو واحد معاه مليون جنيه وفجأة ماشي مع خمسة اصحابه وقال لهم انا قررت ان انا اطلع مليون جنيه دي مثلا نشتري ارض نعملها مثلا مدرسة، فيقول له تكسب؟ لا ده لله. فيقول له طب انت معاك غيرها؟ يقول لا مش معايا. هي دي حتتي كلها. هيقول عليه انت اكيد مجنون يا ابني، اكيد محتاج. هو دي افعال الصحابه اللي انت النهارده بتسابق تقول ايه او باقي ضحى بماله كله. انت فاهم هو بيقول عارف المعنى ده معنى ايه؟ انا مش هقول لك لا تحمل نفسك ما لا تضيق، يعني ما تروحش تطبق اعماله كله بعد كده تقول الدين ضيعني، انا ايه اللي عمل لي كده؟ لا لا تفتن نفسك، لكن يا اخي انفق، يعني يعيش مع معايات الانفاق. حاول كده تفكر كده، يعني ايه المصدقين والمصدقات، يعني ايه المتصدقين والمتصدقات، يعني ايه اقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ايه انفقوا، يعني ايه ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية اولئك يرجون تجارة لن تبور. سرا وعلانية ليلا ونهارا، ان واحد بالليل بينفق وبالنهار بينفق، في السر بينفق وفي العلن بينفق. ربنا قال يرجون تجارة لن تبور، التجارة دي تجارة رابحة ما بتخسرش، يعني مش سلعة ممكن السوق محتاجها النهاردة وبكرة مش محتاجها، السجارة ديت على طول ربح. أقول قولي هذا، أستغفر الله.